يقول هل الصفا والمروة من المسجد أم خارج المسجد؟ فهل دعاء خروج المسجد يقال بعد الصفا والمروة أم قبلها وجزاكم الله خيرا؟ الصفا والمروة خارج المسجد كان، ولكن المسجد وسع، نعم، ولكن هم العادة كان خارج المسجد، وإلى الآن هما في طرف المسجد، فيمكن الإنسان أن يقول دعاء المسجد إذا أراد أن يخرج سواء في الصفا أو قبلها، الأمر سهل. هل يجوز لي في الدعاء بقولي عاجلا غير آجل؟ نعم يجوز، اللهم عجل لي بالفرج، اللهم عجل لي بسؤلي، ربنا كريم. ولذلك إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ما يقول رب ارحمني إن شئت، لا، يقول اللهم ارحمني، اللهم عجل بالفرج. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماذا قال؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، ربي أنجز لي ما وعدتني، ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. قال له أبو بكر يا رسول الله تكفيك مناشدته. يقول أنا أملك مجموعة من الأراضي بنية التجارة، ولكن الأراضي فقدت قيمتها وأصبح بيعها خسارة، والآن حال عليها حولا، فكيف أزكي عنها؟ هل أبيع الأراضي بخسارة أم لا أزكي؟ أفتونا. لا، تقوم الأرض قيمتها الحالية الآن وتضمها على ما عندك من الذهب والفضة أو من التجارة وتخرج منها 2.5%، تقوم الأرض قيمتها الحالية الآن. يعني تأتي بناس قل ما الذي تسوى أراضي هذه، فقومها بما تسواه الآن وادفع منها 2.5% واجمعها مع مالك، لأن الأرض التي هي للتجارة تضم مع العروض، هذا الأولى والأفضل. يقول ما تفسير هذه الآية؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع بصير. يا سلام، هذه الآية واضحة. إن الذين يجادلون في آيات الله في الأوامر والنواهي وفي الأحكام وفي البراهين والأدلة بغير سلطان أتاهم بغير حجة ومن غير علم إن في صدورهم إلا كبر، أعوذ بالله، هؤلاء مرضى النفوس، لأن الذي يتعلم بغير علم هذا عاصي، لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. إذن فاستعذ بالله من شر القول في العلم من غير علم، إنه هو السميع لأقوالكم البصير بأحوالكم، فمن استعاذ به أعاذه، لأنه سميع وبصير. ولذلك أخطر شيء الكلام من غير علم، لا يجوز. ونحن الآن هل رأيتم واحد ما درس الطب يدخل غرفة العمليات ويقول أنا أريد أن نعمل عملية؟ واحد ما درس الطب هل يمكن يدخل غرفة العمليات؟ واحد ما درس الهندسة هل يمكن يخطط لبناء؟ طيب لماذا الدين يتكلم فيه من لا يعلم؟ كما أن الغير طبيب لا يدخل العمليات، وغير المهندس لا يخطط، غير العالم لا يتكلم في العلم. لذلك قالوا من فضل العلم أن كل إنسان يدعي، ومن ضرر الجهل أن كل إنسان يهرب من الجهل. لكن لا علاج للجهل إلا التعلم، ما في علاج للجهل إلا التعلم. وكل شيء ينفع فيه المجاملة إلا العلم، العلم ما ينفع فيه مجاملة، لأنك لو قلت أنا عالم إلا إذا قلت أنا عالم وبعدين حطوا لك كمامة منعوك من الكلام. أما إذا قلت عالم وبعدين تكلم ما هو عالم، إيش الفائدة؟ فعلاج الجهل السؤال، العلم. هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال، فسألوا أهل الذكر. وسئل ابن عباس بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. فلذلك الحقيقة هذه الآية تخوف من الكلام في العلم بغير علم كلام، وتبين أن الإنسان إذا جهل يقول لا أدري. ولذلك كل الأئمة الأربعة يسألون ويقول لا أدري، وكل ما زاد علم الإنسان كل ما سهل عليه لا أدري. نرجو الله لي ولكم التوفيق.